بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد، شهادة زور ثم عق لوالد، وغيبة مغتاب، نميمة مفسدي، يمين غموس تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمدي، مصل بغير الوقت أو غير أو غير قبلة، مصل بلا قرآنه المتأكدي، قنوط الفتى من رحمة الله، ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد، وأمن لمكر الله، ثم قطيعة لذي رحم، والكبر والخيل أعددي، كذا كذب إن كان يرمي بفتنة، أو المفتري عمدا على المصطفى أحمدي. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. كنا وقفنا الدرس الماضي على الكبيرة 13، وهي أكل المال الحرام، عند قوله أو أكل ماله. الضمير في قوله ماله يعود على الغير، يعني أو أكل مال الغير. وهذه الكبيرة أعم من الكبيرة التي قبلها. الكبيرة التي قبلها السرقة، وأكل المال الحرام هذا أعم من السرقة كما سيتبين. وتقدم لنا تعريف المال في الدرس الماضي، والمراد بهذه الكبيرة كما قال المؤلف أكل أموال الناس بالباطل، لأنه قال أو أكل ماله بباطل. وهذا أو أكل ماله بباطل صنع القول، يعني أن الوسيلة لأكل المال الباطل هي ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى التي يؤكل بها المال بالباطل قال صنع القول، يعني القول المصطنع، والمراد أن يقيم الدعوة الباطلة على أن هذا المال له، على أن هذا المال له. ويعظم الأمر إذا أقام شهادة الزور، إذا أقام شهادة الزور، هذا معنى قوله بباطل صنع القول. وصنع مضاف، والقول مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن المراد بباطل القول المصطنع، القول المصطنع. والباطل كل ما خالف الشرع، مثل الغش والربا والكذب في البيع أو التدليس وما أشبه ذلك، مثل تطفيف المكاييل والموازين، ومثل أن يلتقط لقطة فلا يعرفها، أن يلتقط لقطة فلا يعرفها، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. قال بباطل صنع القول. والفعل هذا الطريق الثاني، والمراد بالفعل أن يغصب المال ويأخذه قهرا، أن يغصب المال ويأخذه قهرا، كأن يكون من بيده المال، كأن يكون من بيده المال شخص ضعيف مستضعف، فيأتي إنسان ويأخذه منه بالقوة والقهر. وقوله بباطل صنع القول والفعل واليد، اليد اللي يسمى عند العلماء الاستيلاء، يعني يستولي على المال من غير سرقة ومن غير دعوة ومن غير قوة، وإنما يستولي عليه، مثل كأن يكون عنده وديعة لشخص ثم يجحدها، أو يكون عنده عارية لشخص استعار من شخص متاعا ثم يجحده، فهذا يسمى بالاستيلاء، يقال إنه استولى على هذا المال فلم يدفعه لصاحبه، فلا يصدق عليه أنه أخذه بالقول ولا أخذه بالفعل ولا أخذه بالقوة، وإنما أخذه بواسطة وضع اليد عليه الذي هو الاستيلاء. هذه أشهر الطرق التي يؤكل بها أموال الناس بالباطل. واعتبار أكل أموال الناس بالباطل من الكبائر مأخوذ من الأدلة الدالة على تحريم الظلم، الأدلة الدالة على تحريم الظلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم قال في الكبيرة التي تليها: شهادة زور. الزور في اللغة له عدة معان، منها الكذب والباطل والتهمة، وأصل الزور الميل، ومنه الآية الكريمة: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، يعني تميل. فالزور أصلها الميل، ثم صار يستعمل في الكذب وفي الباطل وفي التهمة وفي معان أخرى. والذي يعنينا من هذه المعاني هو المعنى الأول الذي هو الكذب، فإذا قيل شهادة زور يعني شهادة كذب، وهو أن يكون الشاهد الذي أدلى بالشهادة كاذبا في شهادته، وكون شهادة الزور، وعلى هذا فشهادة الزور هي تعمد الكذب في الشهادة، ومما يدل على أن شهادة الزور من كبائر الذنوب قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فانظر كيف قرن الله سبحانه وتعالى قول الزور بالشرك وعبادة الأوثان: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن الأدلة أيضا حديث أبي بكر الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. ولا ريب أن شهادة الزور فيها مفاسد عظيمة، وأي عظيمة؟ فهي أولا فيها أكل أموال الناس بالباطل، لأن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل عند القضاة وعند الحكام إنما يعتمدون في الغالب على شهادة الزور. أيضا شهادة الزور فيها تضليل للقضاة، لأن القاضي ما يدري، سيحكم بمقتضى هذه الشهادة. ثالثا شهادة الزور فيها الظلم، ظلم الناس، لأنها تؤدي إلى أخذ الحق من مستحقه وإعطائه لغير مستحقه. نعم، قال: شهادة زور ثم عق لوالد، هذه الكبيرة الخامسة عشرة وهي عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. والعقوق عند أهل العلم صدور ما يتأذى به الوالد من قول أو فعل تأذيا ليس بالهين عرفا، هذا تعريف العقوق، صدور ما يتأذى به الوالد، ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل تأذيا ليس بالأمر الهين عرفا. ومما يدل على أن عقوق الوالدين من الكبائر قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، ولو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه، ولو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه. إذن يعتبر النهي عن الأف هذا من أدنى المراتب على الإطلاق، من أدنى المراتب على الإطلاق. فإذا نهي الولد أن يقول لوالده أف فما بالك بما هو فوق ذلك. ومما يدل على أن العقوق من الكبائر حديث أبي بكر المتقدم آنفا، فإنه ذكر فيه عقوق الوالدين. السادسة عشرة الغيبة. قال: وغيبة مغتاب. والغيبة ليست بحاجة إلى الاجتهاد في تعريفها، فقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. وقد عظم الله تعالى شأن الغيبة في قوله سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولهذا قال أهل العلم إن الغيبة من كبائر الذنوب، إن الغيبة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا شبهها وساقها، أبلغ مساق في التحذير والتنفير، فشبهها بأكل لحم الميت. وما حكم أكل لحم الميت؟ أكل لحم الميت هذا من كبائر الذنوب. إذن تكون الغيبة التي شبهت بأكل لحم الميت تكون من كبائر الذنوب. الكبيرة التي تليها النميمة. النميمة قال عنها الناظم: نميمة مفسدي. هذه الإضافة يا إخوان تفيد التوكيد، لأن أصل النميمة تقوم على الإفساد، فقوله نميمة مفسدي هذه إضافة يقصد بها التوكيد. والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، على وجه الإفساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية التات، وفي رواية التات. والنمام والقتات قيل إنهما بمعنى واحد، وقيل إن بينهما فرقا، وهو أن النمام يكون جالسا مع القوم ينم عليهم وينقل كلامهم، والقتات هو الذي لا يكون مع القوم وإنما يتسمع عليهم فينم وينقل الكلام. إذن على القول الثاني، إن كان النمام حاضرا فهو نمام، أو بمعنى أحسن، إن كان الذي ينقل الكلام حاضرا فهو نمام، وإن لم يكن حاضرا كأن يكون مختفيا وراء باب أو وراء جدار فهذا هو القتات. هذا ما قاله علماء اللغة في التفريق بينهما عند من يقول بالتفريق. وكون النميمة من الكبائر هذا دل عليه القرآن في عدة آيات. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا ريب أن من إيذاء المؤمنين والمؤمنات نقل الكلام على وجه الإفساد. ومنه أيضا قول الله تعالى: هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم. ومما يدلك على عظم النميمة قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما من السنة فحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني ما يعذبان في أمر كبير عليهما تركه أو صعب عليهما تركه، تركه سهل ولكنه في حد ذاته هو كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يستتر من البول. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث، قال: باب ما جاء في أن النميمة من الكبائر، في أن النميمة من الكبائر. وهذا أمر واضح وبين أنها من الكبائر. الثامنة عشرة، قال الناظم: يمين غموس، يمين غموس. اختلف العلماء في اليمين الغموس على قولين. القول الأول وهو المشهور وهو الصواب أن اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها لاقتطاع مال امرئ مسلم. فإذا حلف عند القاضي أن هذه الأرض له أو أن هذا الجزء من الأرض له مثلا وهو كاذب في يمينه عمدا، فهذه تعتبر اليمين الغموس. والقول الثاني أن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة مطلقا، سواء اقتطع بها مال امرئ مسلم أم لم يقتطع، ولكن القول الأول هو الذي دل عليه الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ شوف، أعرابي، أعرابي يقول: ما الكبائر؟ هل أعرابي ذا فاهم أن الذنوب فيها صغائر وفيها كبائر؟ فهذا الدليل تضيفون إلى الأدلة اللي أخذنا في درس مضى عندما تكلمنا على أدلة تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، واضح؟ نعم. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت السائل أحد الرواة، رواة الحديث، قلت للشعبي، لأن الشعبي هو الراوي أيضا، لأن ورد بعض الروايات كما في صحيح ابن حبان أن المسؤول هو الشعبي، نعم، قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم عمدا. فهذا التفسير تفسير الراوي، والقاعدة عند العلماء أنه إذا لم يوجد ما يعارض تفسير الراوي فإن تفسير الراوي هو المقدم، لأن الراوي أعلم بما روى، لأن الراوي أعلم بما روى، ولا سيما من كبار التابعين كالشعبي رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآية كما هو معلوم في سورة آل عمران. فهذه الآية دليل بين على أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ومتى يشتري بيمينه ثمنا قليلا؟ إذا حلف كاذبا على اقتطاع حق أخيه المسلم فإنه يصدق عليه أنه اشترى بآيات الله أو اشترى بيمينه ثمنا قليلا. ولهذا قال الناظم يمين غموس. وسميت اليمين الغموس بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في الإثم عندما يتعاطاها، فإذا تعاطاها وهو في دار الدنيا غمسته في الإثم، ويبقى الغمس الأعظم وهو أنها تغمسه فيما بعد في النار، لأن من انغمس في الإثم انغمس في النار كما هو المعلوم في القاعدة عند العلماء في حكم أهل الكبائر. يعني أهل الكبائر، قد نسينا النقطة ذي، أهل الكبائر عند أهل السنة والجماعة لا يخلدون في النار وإنما هم تحت المشيئة، لكن يشترط في حقهم ما داموا في دار الدنيا يشترط التوبة، فإذا ما قدموا على الله تعالى فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم بما يعلم سبحانه أنهم يستحقونه، وإن شاء عفى عنهم، لكن لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد ولو كان من أهل الكبائر. الكبيرة التي تليها وهي عدة كبائر جمعها الناظم بقوله تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمدي مصل بغير الوقت أو غير قبلة مصل بلا قرآنه المتأكد. هذه عدة كبائر وفيها نوع تداخل، لكن الناظم مشى على ما ذكر في كتاب الإقناع فنظمها على أنها عدة كبائر. أولها وأعظمها على الإطلاق قوله تارك لصلاته، فتارك الصلاة المكتوبة عمدا هذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والمقرر عند أهل العلم كما تعلمون أن من ترك الصلاة جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع أهل العلم، أما من تركها تهاونا أو كسلا فإن هذا يكفر على الراجح من قولي أهل العلم، يكفر على الراجح من قولي أهل العلم. وعلى هذا تارك الصلاة كافر مطلقا، سواء تركها جحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا، لأنه ورد أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، ومنها قول الله تعالى، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني ليس بيننا وبينهم حد فاصل إلا الصلاة، فمن صلى فهو المؤمن ومن لم يصلي فهو الكافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الإيمان وبين الكفر، وليس هناك واسطة، وليس هناك واسطة. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم المخالفة أن من لم يتب ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة فليس هو من إخواننا في الدين. والأدلة على موضوع ترك الصلاة كثيرة لا تخفى عليكم، وإنما المقصود أن ترك الصلاة يعتبر كفر. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الحجاوي ناظم الكبائر ذهب في كتابه الإقناع إلى أن من ترك الصلاة تهاونا فهو كافر. ولهذا قد يقال إنه لا داعي إلى عدها في الكبائر، لا داعي إلى عدها في الكبائر، لكن قد يقال ما دام أنهم عدوا الشرك بالله أو عد الشرك بالله مع الكبائر فلتكن الصلاة كذلك. الكبيرة التي تليها قال مصل بلا طهر، يعني مصل بلا وضوء، له بتعمدي، يعني صلى الصلاة بدون طهارة وهو متعمد. لماذا؟ لأن من صلى بغير طهارة فلا صلاة له، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور. ومن صلى بغير طهور فهو كمن لم يصلي أصلا، فهو كمن لم يصلي أصلا. وهذا قد لا يصدر من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بشرعية الصلاة ثم يصلي بدون طهارة. الكبيرة التي تليها قال مصل بغير الوقت، يعني أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، قد يصلي قبل دخول الوقت، قد يصلي قبل دخول الوقت، لكن هذا في نظري أقل ممن يصلي بعد خروج الوقت، أو لا، الذين قد يصلون بعد خروج الوقت أكثر من الذين يصلون قبل دخول الوقت، لأن الغالب أن الذي يصلي قبل دخول الوقت لا يكون متعمدا، يكون مخطئا أو ناسيا أو نحو هذا، لكن الذي يصلي بعد خروج الوقت ألا يوجد أناس نسأل الله العافية والهداية لهم يصلون بعد خروج الوقت؟ يصلون بعد خروج الوقت، يعني منهم من لا يصلي الفجر إلا بعد ما تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس صلى ومشى إلى عمله. نعم، المقصود أن الصلاة في غير الوقت هذا يعتبر من كبير من كبائر الذنوب. واستدل العلماء على هذا بقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي مشهور عند العلماء أنه واد في جهنم. فسر ابن مسعود هذه الآية الكريمة بقوله أضاعوا الصلاة، فسر هذا بتأخيرها عن وقتها. وابن مسعود صحابي أعلم منا بمعاني القرآن، وتبعه على هذا التفسير سعيد بن المسيب رحمه الله، سعيد بن المسيب رحمه الله. فابن مسعود رضي الله عنه وابن المسيب رحمه الله فسر هذه الآية بأن المراد تأخير الصلاة عن وقتها. ومنه أيضا قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسر الآية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الآية هذه، فسرها بقوله هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقد روي هذا الحديث مرفوعا ولكن ما يصح، ما يصح. الصواب أنه موقوف على سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. وبهذا يتبين لنا وجه نعم ذكر الصلاة في غير الوقت من كبائر الذنوب. وظنكم تذكرون مر علينا في الدرس الماضي، درس أمس أو اللي قبل أمس نسيت، أظن قبل أمس في الأسئلة، أثر عمر اللي أوردته لكم، نعم، من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. صح موقوفا على عمر رضي الله عنه كما ذكر هذا ابن كثير. أما من أخر الصلاة عن وقتها لعذر وهو الذي يريد الجمع، يريد أن يجمع مثلا جمع تقديم أو يريد أن يجمع جمع تأخير، فهذا مستثنى كما تقدم في درس البلوغ. الكبيرة التي تليها قال أو غير قبلة، يعني أن يصلي إلى غير القبلة، فهذا يعتبر من كبائر الذنوب، لأن من صلى إلى غير القبلة كأنه ما صلى، لأن الله جل وعلا يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة. لكن يخشى أن يكون أنه إذا تعمد أن يكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب على ما ذكر المؤلف، إلا ما يستثنى مثل صلاة الخوف، يصلون إلى أي جهة، ومثل صلاة المسافر النفل يتنفل على راحلته أو على سيارته إذا كان ما يمكن النزول يتنفل إلى غير جهة. الكبيرة الأخيرة بالنسبة لموضوع الصلاة، قال: مصل بلا قرآنه المتأكد. المراد بالقرآن المتأكد الفاتحة، لأن هي الواجبة وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها، كما في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالصلاة بدون الفاتحة لمن يحسنها، نعم، هذا صلاته باطلة. فإذا كانت صلاته باطلة فكأنه لم يصلي. أما الذي لا يحسن الفاتحة أو يحسن غير الفاتحة فهذا، نعم، تصح صلاته، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فلو مثلا حديث عهد بإسلام ما يحسن الفاتحة، نقول له: الذكر كما ورد في الحديث، يعني يشتغل بالذكر. لو قال: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر أو سبحان الله ونحوه، هذا كفى. أو يقول: والله أنا سمعت، يعني أنا أعرف قل الله أحد مثلا، ما أعرف الفاتحة. نقول: صل، أقرب الركعات الأربع كلهم قل الله أحد. نعم، إذن المقصود الفاتحة في حق من يحسنها، أما من لا يحسنها فإنها تسقط عنه حتى يتعلمها. وكون المؤلف هنا نص على الصلاة بغير طهور أو إلى غير القبلة أو بدون الفاتحة، لا يدل على أن بقية شروط الصلاة وأركان الصلاة إن أقل. المقصود إن جميع أركان الصلاة واجبة الصلاة أو شروط الصلاة على هالباب هذا، لكن كونه نص على بعضها لا يدل على أن البعض الآخر كذلك. يعني مثل هذا نقول: لو مثلا صلى بدون طهارة، يعني متنجسا، ثيابه نجسة وهلقوا، هذا نفس الكلام. فالمقصود بهذا أن جميع الشروط والأركان لا بد منها، فمن تركها مع القدرة عليها فإن صلاته وجودها وعدمها سواء. الكبيرة التي تليها قال: قنوط الفتى من رحمة الله. القنوط معناه اليأس من الخير واستبعاد الفرج، هذا معنى القنوط، هو اليأس من الخير واستبعاد الفرج. وعلى ظاهر ما ذكره العلماء أن القنوط واليأس بمعنى واحد، لأنهم يفسرون القنوط باليأس كما مر، بينما يرى آخرون من أهل العلم أن القنوط أبلغ من اليأس وأشد، إذ كأن المسألة أول ما تبدأ باليأس، فإذا ازداد اليأس وصلت المسألة إلى درجة القنوط. ولهذا يقولون: اليأس قد لا يظهر على الملامح، لكن القنوط يظهر على الملامح. ولهذا تجد أن الله جل وعلا ترقى فذكر أولا اليأس ثم ذكر بعده القنوط. قال تعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فيئوس قنوط، ثم إن قنوط من صيغ المبالغة عند النحويين، لأن على وزن فعول. فمن أهل العلم من يقول في فرق بين اليأس والقنوط، ومنهم من يقول إن القنوط يفسر باليأس، هذا معنى القنوط. والفتى الفتى هو من البلوغ إلى الثلاثين، مثل الشاب، يعني الشاب والفتى بمعنى واحد، من البلوغ إلى الثلاثين. وليس المراد أن القنوط خاص بالفتى، وإنما هذا من باب يعني تكميل النظم، وإلا فقنوط الشاب والشيخ الكبير لا يفترقان، كلهما بمعنى واحد. قنوط الفتى من رحمة الله، الرحمة صفة من صفات الله تعالى اللائقة بجلاله وعظمته، ومن آثار الرحمة إنعامه وإحسانه على عباده، من آثار الرحمة إنعامه وإحسانه على عباده. والرحمة في حد ذاتها صفة مستقلة، لكن الرحمة لها آثار، لها آثار. أما الذين يفسرون الرحمة بإرادة الرضا أو إرادة الإنعام فلا شك أن هذا من التأويل الذي لا يقبل. لكن إذا قلنا أن الرحمة لا آثار وله نتائج، هذا ما يكون من باب التأويل. من الأدلة قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى في آية أخرى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط يعتبر من كبائر الذنوب، وسبب القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله سببه أن يسرف العبد في المعاصي والذنوب، فيبلغ به الحد إلى أن يتصور أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، وهذا نعم غير مقبول شرعا. فالإنسان مهما بلغت به الذنوب والمعاصي ليس له أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن القنوط له سببان: السبب الأول أن يسرف العبد في الذنوب والمعاصي، نعم، فييأس من رحمة الله بسبب ذنوبه ومعاصيه، وقد خفي عليه قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. السبب الثاني اللي يدعو إلى القنوط أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم والذنوب، ويضعف علمه بسعة رحمة الله وعفوه. واضح يا إخوان؟ إذن القنوط له سببان: السبب الأول الإسراف في الذنوب والمعاصي، والسبب الثاني شدة الخوف، لأن اللي يسرف بالذنوب والمعاصي ينتج عنه ماذا؟ شدة خوف بسبب ما جنت يداه. وعلى العبد أن يعلم أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، لكن هذا مشروط بالتوبة النصوح كما تقدم. أما من السنة فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. والروح معناه الفرج، الروح معناه الفرج، يعني من فرج الله. وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في المصنف، وابن جرير في التفسير. قال ابن كثير: هو صحيح إليه بلا شك، هو صحيح إليه بلا شك. الكبيرة التي تليها إساءة الظن، ولهذا قال: ثم قل. الخطاب إما أن يكون للفقيه وإما أن يكون لطالب العلم عموما. ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد، بالإله الموحد. فإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى هذا من كبائر الذنوب. أصل الظن هو الاحتمال القوي، أو قل الاحتمال الراجح. وقد يطلق الظن أحيانا على اليقين، والواجب على العبد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في قبول طاعته وعبادته، وفي قبول توبته إذا تاب، بشرط أن يوجد السبب لحسن الظن، وهو أن يكون قد عبد الله سبحانه وتعالى على مقتضى شرعه بالإخلاص والاستقامة. فإذا أتى بهذا الشرط وأحسن الظن بالله تعالى، فإن إحسان الظن يكون في محله. والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. طيب، ما مثال إساءة الظن بالله تعالى؟ ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في زاد المعاد، يمكن أن ترجعوا إليه في الجزء الثالث صفحة 228، كلام جميل على حسن على إساءة الظن، يعني ذكر أمثلة. فمن الأمثلة التي تذكر، ولا أدري هل ذكرها ابن القيم أو لا، أن يظن إنسان أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة، أو ينكر أن يكون ما جرى بهذا الكون هو بقضاء الله وقدره، أو ينكر أن يكون قدر الله لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد سبحانه وتعالى. ومن سوء الظن أن يظن أن الله يضيع عليه عمله الصالح بلا سبب، ومن سوء الظن أن يقنط من رحمة الله، فهمتوا؟ أن يقنط من رحمة الله، وأن ييأس من فرج الله. فهذه أمثلة لبعض الظنون. الدليل قول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ومنه قول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى هذا من كبائر الذنوب. طيب، الكبيرة التي تليها: الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله هذا عكس القنوط، هذا عكس القنوط. قال الناظم: وأمن لمكر الله. الأمن لمكر الله أن يستدرج عبده بالنعم وهو مقيم على معصيته، هذا معنى مكر الله تعالى بالعبد، أن يستدرج عبده بالنعم وهو مقيم على معصيته. فإذا استمر العبد على المعصية، نعم، والله تعالى يعطيه النعم ويحسن إليه، ماذا يقال عن هذا العبد؟ يقال إنه أمن من مكر الله، أمن من مكر الله. طيب، أصل المكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر، هذا أصل المكر. نعم، التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر. والله تعالى لا يوصف بالمكر وصفا مطلقا، فلا يقال الله تعالى ماكر، ولكن يوصف بالمكر في مقام المدح، في مقام المدح. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.